الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفياحه. وبينا من خلال ما ذكرنا تعريف القضاء وتعريف القدر، وبينا كذلك مراتب الإيمان بالقدر، وبينا ثمرات الإيمان بالقدر، وبينا أن الإيمان بالقدر أصل أصيل في دين الله تبارك وتعالى. واليوم معنا قول الناظم: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. عندنا كلمة لا، هذه لا الناهية، ولا الناهية بتجزم الفعل المضارع، ومن ثم تنكرا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. جهلا مفعول لأجله، يعني ولا يجعل، ولا تجعل إنكارك لنكير ومنكر بسبب جهلك، بسبب جهلك أو من أجل جهلك بهما. ثم نكيرا ومنكرا إلى آخر، كل هذا يدخل تحت المفعول به. وفي هذا البيت بيان للتحقيق العملي للجزء الثاني من شهادة التوحيد. نحن عندما نقول نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، فعندنا تحقيق محمد رسول الله، عندنا نكير ومنكر والحوض والميزان، كل هذه الأربع جاء ذكرها على لسان النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ومن ثم من الإيمان بأن محمد رسول الله أن تأخذ ما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كذلك يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كذلك عندنا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذه الآيات من كتاب الله تعالى تحض على أن نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءنا به، وأن نترك وننزجر عما نهانا عنه، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يعني نعتقد ما كان يعتقده ثم نتابعه صلوات الله وسلامه عليه في كل ما أمر ونهى. عندنا في الشطر الأول من البيت قول الناظم: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. كلمة نكير ومنكر هذه أسماء من أسماء الملائكة، ولكن اسم الملكين هذين في هذا إفادة جديدة، وهي أن الملكين هذين وظيفتهما أنهما فتانا القبر. وعبر بقوله نكيرا ومنكرا لأن المقبور عندما يراهما ينكرهما لأنه لم يراهما قبل ذلك. هل رأى أحد منا ملكا في حياته؟ هل رأيت ملكا؟ أبدا. وحتى لو أن الله هيئ لك أن ترى ملكا فهيئة منكر ونكير تختلف عن هيئة باقي الملائكة، تختلف عن هيئة باقي الملائكة. ومن ثم عندما يراهما الإنسان، يراهما لأول مرة فينكرهما، ومن ثم سمي منكرا وإيه ونكير. ومنكر ونكير فتانا القبر. ففي هذه الجزئية الإيمان بأن القبر فيه حياة، وهذه الحياة فيها نعيم وفيها عذاب، نعيم لأهل الإيمان والعافية، وعذاب لأهل الكفر والضلال. وعذاب القبر جاء ذكره في القرآن أولا الآيات التي قرأناها آنفا، ثم الآية التي قرأناها في الركعة الأولى، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالقبر حياته تسمى الحياة البرزخية. ثم قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر، وهو يبين قصة مؤمن آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكر الله تعالى في هذه الآية أن العذاب، هناك عذاب في الغدو وعذاب في العشي، ثم عذاب يوم تقوم الساعة. هذا دليل على أن في الصباح في القبور عذابا يعذب به الكافرون، وفي المساء عذاب يعذب به الكافرون. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة براءة، يقول الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهذا ذكر لعذاب القبر في كتاب الله تعالى. هناك أناس ينكرون هذا ويفسرون الآيات حسب هواهم، ومن ثم يصرفون هذا عن عذاب القبر. بل إن في القرآن في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، في تفسير الآية في الآخرة يعني في القبر، يعني في القبر. ومن ثم ثبت عذاب القبر في القرآن، وثبت في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. جاء في عذاب القبر في صحيح البخاري حوالي 100 حديث، 100 حديث صحيح في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم نحو من هذا، يعني 200 حديث في الصحيحين. والإمام ابن صلاح رحمة الله تعالى عليه يقول إن الحديث المتفق عليه في الصحيحين بيأخذ حكم المتواتر، لأن الأمة أجمعت على أن البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن، وعلى أن مسلم هو أصح كتاب بعد صحيح البخاري رحمة الله تعالى البخاري وعلى مسلم. ومن ثم 200 حديث روى هذه الأحاديث 200 35 صحابيا من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث تثبت عذاب القبر ونعيمه. كذلك في مسند الإمام أحمد، وفي سنن الإمام الترمذي، وفي سنن الإمام النسائي، وفي سنن أبي داود، وفي سنن ابن ماجه، وفي غيرها من المصنفات الحديثية. بل إن الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه جمع الأحاديث كلها في رسالة سماها عذاب القبر، جمع فيها نحو من 230 حديثا صحيحا. ومع هذا هناك فئة ضلت طريق الهدى وأخطأت طريق الصواب، يجلسون في التلفاز أو في الفضائيات ينظرون وينكرون عذاب القبر وينكرون نعيمه، بحجة أنهم عندما يفتحوا القبور لا يروا فيها فحما ولا يروا فيها أثر حرق. وهؤلاء كما قلت سلفا ضلوا وأضلوا غيره، لأن شأن القبور ليس من عالم الشهادة، إنما هو من الإيمان بالغيب. ما يحدث في القبر يدخل تحت ركن الإيمان بالغيب. والله تعالى قد أثنى على المؤمنين وذكر من صفاتهم، قال يؤمنون الإيه؟ بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات. فأول أول شيء في ثبات المؤمن أنه يؤمن بالغيب، والإيمان بالغيب فيه أجزاء كثيرة، فيه إيمان بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن شأن الجنة والنار إلى آخره، وعذاب القبر مما جاء ذكره في القرآن، ومما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم المنكرون لعذاب القبر المعتزلة والروافض وبعض الخوارج، وهؤلاء يأخذون بما يعني أحست به الحواس يعترفون به، وما غاب عن حس الحواس لا يعترفون به. وإن نوظروا تجدهم لا عقول لهم ولا أحلام، لأنهم لا يفهمون الدليل. يعني هو ينكر ما غاب عن الحواس، طيب وهل رأى عقله؟ هل هو رأى عقله؟ هل رأى عقل غيره؟ فلماذا لا ينكره؟ والعقل ده مش هو غايب عني، عقلك هل أنا أراه؟ أبدا. هل ترى عقلي؟ أبدا. هل ترى أنت عقل نفسك؟ أبدا. هل أنا أرى عقل نفسي؟ أبدا. فلماذا أقر بعقلي ولا أقر بما في القبور؟ لأنني أقر بما يوافق هواي، أما ما يخالف هواي لا أقر به. وذكرنا سلفا قصة الرجل الوجودي، الوجودية دي مذهب فلسفي فاسد، مذهب فلسفي فاسد، يقرون بوجود الأشياء التي تحسها الحواس، ما تشمه وما تراه وما تحسه ببدنك وما تلبسه وما تسمعه وما تراه، هذا هو الموجود عندهم. أما ما غاب عن إدراك الحواس يقولون ليس بموجود. وقلنا لما جاء المدرس بعد أن أخذ الإجازة من الغرب في الوجودية، أتى ليدرس الوجودية وجعل يدلل بوسيلة إيضاحية، أترون هذا القلم؟ قالوا نعم. قال إذن فالقلم موجود. أخذه متدرجا من القلم حتى السبورة، ثم قال أترون رب محمد؟ قالوا لا. قال فرب محمد غير موجود. فاستنهر الطالب نفسه وطلب الإذن، فأمره بالقيام، فطلب منه المحاورة، فأمره بالكلام، فقال للطلاب من حوله أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال فعقل الأستاذ غير موجود. ومن ثم هؤلاء يفحمون بأقرب إجابة، هم لا يقرون إلا بما يوافق هواه، إن وافق الهوى أقر به، وإن خالف الهوى أنكره. والله قال في كتابه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وهذا من الضلال البين إخوة الكرام، أن ينكر الإنسان ما يجهل. إذن ولا تنكرا جهلا، جهلا مفعول لأجله، نكيرا ومنكرا اسم الملكين اللذين جعلهما الله تبارك وتعالى فتنة للمقبور، يسألانه الأسئلة التي قالها عليه السلام، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك. وورد ذكر منكر ونكير في السنة صريحا كما عند الترمذي وعند أحمد في المسند وعند غيرهما. أما قول الناظم ولا الحوض والميزان إنك تنصح، يعني من آمن بعذاب القبر عليه كذلك أن يؤمن بالحوض. والحوض جاء ذكره على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي ذكره في القرآن، وبدت يعني ظاهرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرون إلا بما في كتاب الله، ونما علمها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا ألفين أحدكم يجلس شبعانا على أريكته. يقول عندنا كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية قال: ألا وإن الحمر الأهلية حرام أكلها. يعني الحمار الأهلي هل جاء ذكره في القرآن؟ أبدا. قال: وأحلت لكم بهذه الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لكن لم يذكر الحمار الأهلي في القرآن أهو حلال أم حرام، فحرم النسب أكله وبين للناس أنه حرم أكل لحم الحمار الأهلي، وحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وأن يجمع بين المرأة وخالتها، وهذا لم يأتي ذكره في القرآن. فلماذا يقرون بهذه وينكرون عذاب القبر؟ إذن هم أهل هوى، هم أهل هوى. كذلك الحوض لم يأتي ذكره في القرآن، إنما جاء في القرآن ذكر الكوثر. والكوثر نهر وعده الله رسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أما الحوض في أرض المحشر وليس في الجنة. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر يرده كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فرق بين الورود وفرق بين الشرب. الورود المرور بالشيء، أما الشرب تحقيق فعلي والشرب من الحوض. وعندنا قبل ذلك ذكرنا في سنن أبي داود وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة واقف على حوضه، وحوضه كما بين أيلة ومكة، وفيه كما بين مكة وعدن، عدن في جنوب اليمن، وأين فين؟ هناك عند فلسطين. وفي رواية طوله كعرضه، وفي رواية أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وفي رواية أن كيزانه عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء. وعند مسلم أن الناس يردون على الحوض فتأتي الملائكة وتزود أناسا، تزود يعني إيه؟ تطردهم، فيقول يا سلام هؤلاء من أمتي، فيقال يا محمد لكنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد غيروا في دينهم وبدلوا. فأهل البدع وأهل الضلال وأهل الهوى مطرودون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. والحوض مادته من الجنة، في رواية أنه ينبعث من الكوثر، يعني فيه ميزابان من الكوثر، الكوثر في الجنة والحوض في أرض المحشر، لكنه ممدود بماء الكوثر، ممدود يغذى بماء الكوثر. ومن ثم يلزمنا كمؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنه أن الحوض حق، أن الحوض حق، وأن الناس يردوه لا يسقى منه ولا يشرب إلا من كان حريصا على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل الضلال، أهل البدع، أهل الهوى، فيردوه ولكنهم يطردون عنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. من أقر بمنكر ونكير، ومن أقر بحياة القبور، ومن أقر بالحوض، يلزمه أن يقر بأن ميزانا سينصب يوم القيامة، توزن فيه الأعمال ويوزن فيه أصحابها، يوزن العمل ويوزن صاحب العمل. يعني صاحب العمل روايته حديث اللي هو قصة ابن مسعود لما صعد شجرة الأراك، فعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبلي أحد. يبدأ هنا الزوات بتوزن ولاءة، يبقى الأعمال بتوزن معروفة، لكن الزوات اللي هم الأجسام، العامل نفسه بيوزن ولاءة، يوزن العامل وعمله، يوزن العامل وعمله. المعتزلة قالوا صحيح في ميزان لكنه ميزان معنوي، لكن أهل السنة قالوا لا، الميزان ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة التي تخرج لإيه؟ للعبد المسلم يوم القيامة، يقرئه الله عمله ثم يخبئ عنه كلمة التوحيد ويقول له إن بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لربما عليك اليوم، فتخرج له البطاقة من وسط سجلات فتوضع في كفة وكل السجلات في كفة فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى الحديث هنا في ايه؟ في ان لا اله الا الله تزن كل الاعمال وترجح، يبقى ما هذا في كفة والاخر في ايه؟ في كفة. حديث اخر، حديث اللي هو خاص بموسى عليه السلام لما قال اجعلني شيئا اذكرك به، قال يا موسى قل لا اله الا الله، قال رب كل الناس يقول له، قال يا موسى وعزتي وجلالي لو وضعت لا اله الا الله في كفه والسماوات والارض في كفه لرجحت بهن ايه؟ لا اله الا الله. يبقى الميزان ميزان حقيقي، والله قال في القران ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى الميزان في القيامة ميزان حقيقي وليس ميزانا معنويا، ميزان له كفتان توزن فيها الأعمال ويوزن فيها أصحاب الأعمال. إذن أخي الكريم، في البيت ثلاثة آيات، الآية الأولى فتانا القبر وهما منكر ونكير، وهذه الآية فيها أن في القبر حياة تختلف عن الحياة في يوم القيامة وتختلف عن الحياة الدنيا، يقال لها الحياة البرزخية، وهذه الحياة فيها نعيم ينعم فيها المؤمن وفيها عذاب يعذب فيها الكافر وأهل الضلال، والعذاب والنعيم للروح والبدن معا، للروح والبدن معا. الآية الثانية آية الحوض، وهو معجزة من معجزات النبي عليه السلام خصه الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة، وجاء ذكره كما ذكرنا في أحاديث كثيرة. الآية الثالثة أن الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العاملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان ما حيينا وأن يختم لنا بالإيمان الصحيح يوم أن نلقاه، ونسأله تعالى أن يفرج كربنا وأن يزيح همنا وأن يذهب أحزاننا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يفك أسرنا. اللهم فك أسر المأسورين وفك سجن المسجونين ورد كل غائب إلى أهله يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.